السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة الاثنين، ليلة 19 من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 7 من شهر 9 سنة 20 و2000 من الميلاد، ومع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 600 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الباب السادس، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الآن كما قلنا بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يسترسل في ذكر أنواع الشرك، سواء كان من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، وهذه الأشياء التي ذكرها هي من الشرك الأصغر في الأصل، ولكنها قد تصل إلى الشرك الأكبر كما سنبينه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. وذلك أن الذين يلبسون هذه الأشياء، الحلقة أو الخيط أو الأسورة أو ما يضعونه في البيوت من حدوة الحصان أو العين أو غير ذلك، إنما يستخدمون ذلك لأجل تدفع الشياطين، تمنع الشياطين، أو تجلب الخير أو غير ذلك من الأمور، إما لجلب النفع وإما دفع الضر. وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: لرفع البلاء أو دفعه. الرفع هو الإزالة بعد الوقوع، رفعه أي بعد أن يقع فيزال، وهذا ما يسمى بالعلاج، علاجه برفعه. قال: أو دفعه. الدفع هو منع النزول، وهو ما يسمى بالوقاية، ما يسمى بالوقاية. إذا عندنا وقاية وعندنا علاج، الوقاية هي دفعه، لا يدخل. العلاج رفعه بعد أن ينزل. فالناس يستخدمون هذه الأشياء، الخيط والحلقة والودع والتمائم وغير ذلك، يستخدمونها لكي ترفع البلاء أو تدفع البلاء. وإذا قيل لهم ذلك، يعني لماذا تفعلون هذا، قالوا: هي مجرد أسباب، مجرد أسباب. أولا، إذا قلنا إنها مجرد أسباب، لابد من ملاحظة ثلاثة أمور في الأسباب. الأمر الأول أنه لا سبب إلا أن يكون بشرع أو قدر، يعني السبب المؤثر إما أن يكون تأثيره بالشرع وإما أن يكون تأثيره بالقدر. تأثيره بالشرع أي جاء نص شرعي يدل على أن هذا سبب لرفع البلاء أو دفعه، سبب للعلاج وما شابه ذلك. والشرع يعني الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فدل على أن القرآن شفاء. وكذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى عنه قال: فيه شفاء للناس، فهذا إذن نص شرعي. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم على الحبة السوداء أنها دواء من كل داء. فالقصد أن عندما نقول هذا سبب، لابد أن يكون هناك نص شرعي على أن هذا سبب. فإن لم يكن ثمة نص شرعي، فينظر هل هناك شيء قدري، يعني شيء مجرب، وما يسمى اليوم بالطب، الطب علاج الذي جربه الأطباء وعالجوا به الناس وأثر في الناس وعالجهم، فهذا لا بأس به، هذا سبب قدري، سبب قدري. إذن إما أن يكون السبب شرعيا وإما أن يكون قدريا، أي مجربا عن طريق الاختبار والتجارب وما شابه ذلك التي يقوم بها الأطباء وعولج بها أناس وشفوا، وهذا هو المشتهر عند الناس اليوم. الأمر الثاني بالنسبة للأسباب أن الإنسان حتى هذه الأسباب لا يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل يعتمد على مسببها ومقدرها وهو الله سبحانه وتعالى. يعني يبقى أن هذه هي أسباب لا تعمل بنفسها، وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، المعافي هو الله جل وعلا. أن نؤمن أن هذه هي مجرد أسباب، نعم نأخذ بها كما سيأتي، لكن هي مجرد أسباب لا نزيد على ذلك، وإنما يكون اعتماد القلب على مسبب الأسباب ومقدرها وهو الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا نحن كمسلمين. الأمر الثالث أن لابد أن نعلم أيضا أن هذه الأسباب مهما عظمت وكبرت فإنها لا تخرج عن قضاء الله وقدره أبدا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فنؤمن أن هذه الأسباب لا تخرج عن موضوع القضاء والقدر. هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الحلقة والخيط، ويدخل في هذا طبعا ما يوضع في البيوت أو السيارات أو المحلات أو يعلق على الأطفال من الودع والخيوط والحلق والعيون، كل هذه الأشياء يعني عندما ننظر إليها حقيقة هي لم يرد فيها نص شرعي، لا يوجد آية من كتاب الله تبارك وتدعو إلى يعني العمل بهذه الأشياء، ولا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤثر سواء في رفع البلاء أو دفعه أيضا، ولا تجربة صحيحة معتمدة عند الأطباء أن هذه الأشياء تنفع أو تضر. فالأصل إذن منعها وعدم تداولها، منعها وعدم تداولها وعدم الأخذ بها. والناس مع الأسباب على ثلاثة أحوال، هناك من الناس من ينفي الأسباب ولا يؤمن بها، يقول ما في شيء اسمه أسباب، وهناك ضد تماما أقصى اليمين أقصى اليسار، يعني يجعل ما ليس بسبب سببا، فهذا أيضا انحراف. ما هو الحق؟ الحق هو الوسط، أننا نقول بالأسباب الثابتة بالشرع أو القدر اللي هو التجربة، وما ليس كذلك أي لم يثبت بالشرع ولم يثبت بالقدر فإننا لا نقول بهذه الأسباب والله أعلم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، تعالوا أولا لنتساءل ما الذي يدعى من دون الله. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما معنى الذي تدعونه من دون الله، مثل ماذا؟ ليفكر كل واحد منا ما الذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى اليوم وقبل اليوم وغدا، ما الذي يدعى من دون الله؟ هناك من يدعو المسيح عيسى بن مريم، هناك من يدعو الملائكة، هناك من يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم، هناك من يدعو الصالحين والأولياء، هناك من يدعو الشجر، هناك من يدعو الحجر، هناك من يدعو الشياطين، هناك من يدعو البهائم والحيوانات. معبودات الناس لا تكاد تحصى لكثرتها، لكثرة هذه المعبودات لا تكاد تحصى، حتى قد يقول قائل ما ترك شيء في الأرض ما عبد، النجوم كلها عبدت. وإذاك عند اليونانيين إله الحب، إله الصلح، إله المحبة، إله الرزق، إله كل شيء له إله، كل مسألة لها إله. والآن الناس هناك عبدة الفئران، عبدة الأسود، عبدة الفيلة، عبدة الجبن، عبدة البقر، عبدة الشجر، عبدة الحجر، عبدة الأوثان، عبدة الشيطان، عبدة علي، عبدة محمد، يعني ما ترك شيء ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا شمل هذا كله، سواء كانت هذه المعبودات عبدت برضاها وطلبها أو عبدت وهي كارهة، لذلك لا تقبل ذلك كالصالحين والأنبياء والملائكة، أو كانت لا تدري هل عبدت أو لم تعبد كالأحجار والأشجار والكواكب والنجوم، هذه لا تدري هل عبدت أو لم تعبد. ولذلك يذكرون عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى أنه سافر مرة فكان معه رجل، إما أن يكون معه وحده وإما يكون من ضمن المجموعة، فمر بهم غراب فنعق، غراب نعق يعني طير نعق يعني ما المشكلة يعني، فقال الرجل خير خير، فالتفت إليه طاووس قال أي خير في هذا، غراب نعق أي خير في هذا، لا خير ولا شر، قال غراب نعق أي خير في هذا، والله لا رافقتك أبدا، غراب بهيمة ما تفهم. وإذا كان عند العرب في السابق إذا أراد أحدهم أن يسافر يتطير، ما يعني يتطير، يرمي الطير في السماء، إذا اتجه جهة اليمين قال يمن طريقنا فيسافرون، اتجه جهة اليسار قال هذا من التشاؤم شؤمة طريقنا إذا لا نسافر، طير بهيمة ما يفهم، يعني ليس هناك يعني سبب اختياره جهة اليمين أو جهة الشمال. على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كله بلا استثناء، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل تستطيع أن تمنع أمرا يريده الله سبحانه وتعالى، هل تستطيع أن تعطي شيئا منعه الله، ألسنا نقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إذا ما فائدة هذه الأصنام والآلهة التي تدعى من دون الله تبارك وتعالى. تعالوا نسمع ماذا قال نبي الله هود لقومه صلاة ربي وسلامه عليه، يقول إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هكذا يقول هود عليه الصلاة والسلام. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فيقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يعني يقولان هذان النبيان الكريمان لا تنفع ولا تضر هذه الآلهة، الذي يملك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له. ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما؟ يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم هذا الشاهد أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سؤال موجه لكل موحد، هل نحن كذلك؟ هل نحن فعلا نعتقد أنه لا يملك النفع والضر إلا الله جل وعلا؟ هل نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وأنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هل نؤمن بهذا حقيقة أو دعوة فارغة؟ من يضع هذه الأشياء، حلقة، خيط، ودعة، تميمة، كذا، ويعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، فهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، كافر. الذي يقول هذا الخيط، هذه الحديدة هي تنفع بنفسها وتضر بنفسها، هذا كفر، ردة، هذه ردة. هذا الخيط، هذه الودعة، هذا الحلقة، هذه التميمة، من اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ردة. ومن قال لا، هي لا تنفع ولا تضر بنفسها، وإنما هي سبب، الله هو الذي ينفع، الله هو الذي يضر، لكن هذه هي السبب الذي من أجله ينفع الله أو يضر الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو بيده النفع والضر، لكن جعل هذه أسبابا. قلنا ممتاز، ما الدليل على أنها أسباب؟ نرجع إلى كلامنا الأول، هل هناك نص في كتاب الله تبارك وتعالى أن هذه أسباب؟ هل هناك نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أسباب؟ لا يوجد. إذن نرجع إلى وقت التجربة، هل هناك تجربة حقيقية مشاهدة محسوسة أن هذه الأشياء تنفع وتضر، كالأدوية التي يتعاطاها الناس والجراحات التي يتعاطونها؟ هل يوجد نص؟ لا يوجد أبدا. أعطوني يعني هيئة علمية معروفة قالت الخيط يشفي، الحلقة تشفي، الودعة تشفي، ترفع الضر، تدفعه. هذا الكلام لا قيمة له أبدا، لا يوجد. لذلك دعوة أنها أسباب ليس بصحيح. طيب من قال طيب أنا أستخدمها كأسباب وإن لم يرد فيها نص، وإن لم ترد في التجربة، نقول هذا شرك أصغر، لا يخرج من الملة، لكنه شرك لأنه جعل سببا ما ليس بسبب، فهذا شرك أيضا، ولكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. طيب لو قال لنا قائل طيب أنا ألبس هذه الحلقة وألبس هذا الخيط وهذه السلسلة وهذه الودعة وهذا تجملا كما تفعل النساء بزينتها، زينة، مجرد زينة، ليس لدفع ضر ولا لرفعه، وإنما تزينا، نقول هنا ليس بشرك، لا أكبر ولا أصغر، لا أكبر ولا أصغر. موضوع ثاني، التشبه بالنساء أو التشبه بالفساق هذا موضوع ثاني، لكن احنا نتكلم الآن هل يقع في الشرك؟ لا، لا يقع في الشرك، من اتخذها للزينة لا لاعتقاد النفع ولا لاعتقاد الضر، لا لرفع البلاء ولا لدفعه، فهذا هنا تكون يعني غير داخلة في موضوعنا، وهو أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم، هذا الحديث حديث عمران بن حصين يعني ضد ما يشاع الآن، هذا أن لبس هذه الحلق أو الخيوط أو كذا لدفع الضر أو رفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر يعني نحاس، لابس نحاس بيده، فقال ما هذه؟ وهنا هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أنه سؤال إنكار، أي لماذا تلبس هذه، أو سؤال استفصال استفهام، ما هذه؟ والآن لو رأينا أحدا يلبس مثل هذه الأشياء نبدأ بهذا السؤال أيضا، ما هذه؟ قد يقول لنا هذه لأجل دفع الضر، هي تدفع الضر، هي تنفع وتضر. قال نعم، نقول وقعت في الشرك الأكبر. إذا قال لا هذه سبب لرفع الضر أو دفعه أو كذا، نقول وقعت في الشرك الأصغر، لا دليل على هذا. إذا قال لا والله زين، زينة، مجرد زينة، نوع من الزينة بس عجبتني ألبسها للجمال فقط تجملا، فنقول هنا لا بأس بهذا الأمر إذا كانت للزينة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل في البداية، قال ما هذه؟ لماذا تلبسها؟ لماذا تلبسها؟ فأجاب عمران أو الرجل عفوا، قال من الواهنة. الواهنة هو ألم يصيب الكتف وقيل اليد كلها تخدر، تصير يعني ضعيفة جدا، ما يقدر يشيل فيها شيء، ما يقدر يحركها، ما يقدر كذا. فلما يلبس هذه يقدر يشيل ويقدر كذا. يقول هذه من الواهنة، يعني تدفع الوهن عني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني هو يقول من الواهنة، قال تزيدك وهنا، إذن ليست من الواهنة، كلام فاضي، كلام غير صحيح. ولذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزيدك إلا وهنا. طيب تزيدها يعني تضعف وتمرضه، احنا قلنا اتفقنا لا تنفع ولا تضر، فكيف تمرضه إذن؟ كيف تزيده وهنا؟ قال أهل العلم تزيده وهنا مرض نفسي وليس المرض العضوي، لأن قلبه متعلق بها، لأن القلب متعلق بها، يعني وقع في الشرك، سواء قلنا الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فهنا الوهن وهن القلب يضعف من نفسية، نفسية تصير صهر بهذا السبب. فالقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم هديك إلا وهنا، أي وهنا نفسيا، لأنك تعلقت بها ولم تتعلق بربك سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه علل. العلة الأولى فيه مبارك بن فضالة وهو ضعيف، وأيضا هو مدلس وقد عن يعني ما قال حدثني، وهو منقطع أيضا بين الحسن البصري وعمران ابن حسين، فالثابت والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث ضعيف، ولذا لا يحتج به في هذه المسألة. نعم، عفوا، قوله ما أفلحت أبدا، هنا قد يراد ما أفلحت أبدا يعني مطلق الفلاح أو الفلاح المطلق. ما أفلحت أبدا مطلق الفلاح أو الفلاح المطلق. إذا قلنا إنه يعتقد إنها تنفع وتضر بنفسها، فهنا ما أفلحت أبدا أي مطلق الفلاح، يعني كافر مشرك، لأن قلنا إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها هذا كفر مطلق الفلاح ولا أفلح. أما إذا قلنا إنه يقول هي سبب، مجرد سبب، إذن يقول ما أفلحت أبدا أي الفلاح المطلق، يعني ما أفلحت الفلاح الكامل، فلاح منقوص لأنه وقع في الشرك الأصغر. نعم، قال المؤلف رحمه الله وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه موفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، قوله وله أي أحمد مرفوعا عن عقبة بن عامر، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أيضا هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه مجهول وهو خالد بن عبيد، وفيه ضعيف وهو مشرح بن هعان، فالحديث أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في رواية من تعلق التميمة فقد أشرك، سيأتي ذكر التمائم إن شاء الله تعالى الفصل الباب الذي بعده. هنا فلا أتم الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له. الله جل وعلا يخبر عن هذه الأشياء يقول يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى لبئس العشير. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لا ينفع لا يضر، ذلك هو الضلال البعيد. أي دعاء ما لا ينفع وما لا يضر، هذا هو الضلال البعيد. ثم أكدها بقوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، الضر أقرب من النفع، لبئس المولى لبئس العشير. طيب، بعض أهل العلم قال هنا الآية هذه فيها إشكال، لأنه مرة قال يدعو ما لا يضره وما لا ينفعه، ثم الآية التي بعدها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. طيب، هنا نفى الضر كله، هنا أثبت أن الضر موجود وأنه أقرب من النفع، معناته النفع موجود لكن الضر أقرب من النفع، بينما هنا نفى الضر والنفع. أهل العلم لهم قولان في هذه الآية. الأول أن في الآية الأولى قال يدعو من دون الله ما لا ينفعه، ما لا يضره وما لا ينفعه، فجاء بما لغير العقل، فتصدق على الأصنام والأوثان والشمس والقمر والنجوم والحجارة بشكل عام ما لا يعقل، والحيوانات وكذا ما لا يعقل بشكل عام. والآية الثانية يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، من للعقل، فهذه تصدق على من عبد من دون الله تبارك وتعالى هو راض كفرعون والنمرود وغيرهما ممن يدعو إلى عبادة نفسه، كما قال النمرود أنا أحيي وأميت، وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وعندهم نوع من النفع، نفع دنيوي. ولذلك السحرة ماذا قال لفرعون؟ أئنا لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين، في نفع، لكن النفع هذا لا شيء مقابل الضر، لمن ضره أقرب من نفعه، يعني في نفع لكن لا شيء بالنسبة للضر الذي يصيبهم. هذا القول الأول، أنه فرق بين ما ومن، هذه لغير العاقل الآية الأولى والآية الثانية للعاقل. القول الثاني لأهل العلم للجمع بين هذه أو بيان تفسير هاتين الآيتين، الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، نفي النفع والضر. الثانية يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يقول إن كان فيه ضرر أو نفع فالضرر أكثر من النفع، إن كان فهو أقرب. وكيف يكون الضرر؟ في قول الله تبارك وتعالى ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني ضرر عليه يوم القيامة، الضرر الذي سيقع عليه يوم القيامة سيخلد في نار جهنم بسبب هذه الأشياء التي عبدها، فهذا الضرر الذي وقع عليه وهو أنه يخلد في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. طيب، وقوله هنا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، سيأتينا إن شاء الله تعالى بالباب القادم موضوع التميمة. قالوا من تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا ودع الله له دعاء من النبي، أي لا جعله في دعة وسكون، الدعة هي السكون، لا ودعه الله أي لا تركه الله في سكون ودعة وراحة وطمأنينة أبدا، يدعو عليه. طيب، هل يجوز أن يدعو عليه؟ نعم يجوز، يجوز أن يدعو عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، كما أخرجه الترمذي، قال لا أربح الله تجارتك، المساجد لم تبنى لهذا، للبيع والشراء، ما لقيت تبيع تشتري في المسجد، يا يدعو عليه قال لا أربح الله تجارتك. ولما دخل رجل ينشد ضالته في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقول له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فيجوز أحيانا الدعاء على الإنسان إذا انحرف عن الطريق وسلك خلاف الحق أن يدعى عليه بهذا. قال من تعلق التميم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية قال من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن التميمة عندما يعلقونها هم يعتقدون أنها يتم له الأمر بها، يتم لهم الأمر بها، فلذلك يعلقونها من هذا الباب. ولكن كما قلنا سيأتي الكلام على التمائم إن شاء الله تعالى في الباب القادم. نعم. قال رحمه الله ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، يعني هذا أيضا هذه الرواية لا تثبت، وإنما الثابت عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمسه بيده فرأى تعويذة على عضده فقام غضبان وقال لو مت وهذه عليك ما صليت عليك. خرج ابن أبي شيبة ولم يذكر تلاوة الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. على كل حال الأصل طبعا أنه إذا رأى الإنسان مثل هذه الشركيات عند أحد، وضع الخيوط والحدقة والحدأة حدوة الحصان عفوا حدوة والودع، الودع يعني هو مثل الصدف يأخذونه من البحر ويعتقدون أنه ينفع ويضر والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ودع الله له، وقوله فقد أشرك هذا من التغليظ عليه. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك لم تفلح أبدا، هذا الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. قضية العذر بالجهل هذه مسألة يعني طويلة حقيقة عند أهل العلم، فيها تفصيل كثير لهم، لكن الأصل العذر بالجهل لا شك، والله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس إلا إذا كانوا يعني يفعلون هذه الأشياء باختيارهم وعلم. أما الإنسان إذا فعل شيئا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فالله يعذره، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال الله نعم سبحانه وتعالى وارفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والخطأ هو الجهل. فالقصد أن الجهل فيه عذر، يعذر الإنسان بالجهل، لكن بحسب يختلف بحسب الشخص، المكان الذي هو فيه، البلد الذي هو فيه، سبب الجهل، فهذا فيه تفصيل كل بحسبه. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، وهي من قول الله تبارك وتعالى أيضا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضره أقرب من نفعه. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، واضح هذه. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. الثامنة أن تعليق مقصود الشرك الأصغر هنا إن كان يعتقد أنها سبب، وإن كان يعتقد أنها هي تنفع وتضر هذا الشرك أكبر. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك كما فعل حذيفة مع الرجل. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. نعم، ما في بأس الإنسان يستدل على الشرك الأصغر بآيات في الشرك الأكبر بحسب اعتقاد الإنسان، كما قلنا إن كان يعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها فهذا أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فهذا أصغر. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك كذلك ممنوع يعني. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نعم، أي ترك الله له. نعم، يعني أن القصد أن الله تبارك وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الذين تعلقوا هذه الأمور. والله أعلى وأعلم. خلصت، وصلى الله وسلم على محمد. شوف الأسئلة الآن. يقول: هل يجوز لبس الأساور إذا كانت من غير تميمة للرجال من هدف الزينة؟ قلنا قبل قليل إذا لم يكن فيها تشبه بالكفار ولم يكن تشبه بالنساء فلا تدخل في هذا. من يضع حرزا في فاتحة الكتاب ويدعون أنها تحفظهم من العين ومن شر المنقلب، فما ردكم الشرعي؟ هذا إن شاء الله تعالى نتكلم الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن التمائم. كنت ألبس الحلقة والخيط والتميمة من أجل رفع البلاء وتبت الآن، ومن بعدها بدأت أزيد بالطاعات وأتصدق ليقبل الله توبتي، فهل فعلها صحيح؟ نعم، هذا عين الصواب. أساور الطاقة التي تباع بالصيدليات بهدف العلاج هل تعتبر من الشرك، علما أنها مصنوعة من الفضة والنحاس وبها مغناطيس؟ هذا يعني هذه كما قلنا قبل قليل، يعني هل هي سبب أو ليست سببا؟ هذا هو الأصل. أما شرعا فليست سببا، ما جاء في الكتاب ولا في السنة أن هذه الأساور التي يلبسها الناس أنها تنظم الكهرباء في الجسم أو غير ذلك من الأمور التي يدعونها، لم يأتي القرآن. بقي غير القرآن اللي هو التجربة، هذا يرجع إلى الأطباء. هل الأطباء حكموا بأن هذه الأشياء يعني هذه الأساور فعلا تنظم الكهرباء في الجسم ويعني علاج حقيقي، يعني ما هو وهمي ما هو نفسي وإنما علاج حقيقي، هل هذا ثابت ولا غير ثابت؟ الله أعلم. لكن سألت بعض أصدقائي الأطباء يقول أبدا لم يثبت في هذا الشيء ولا بحث علمي واحد معتمد أن هذه فعلا تنظم الطاقة أو تنظم الكهرباء في الجسم أو كذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن يسأل في هذا أهل الاختصاص الأطباء. أنا الأطباء الذين سألتهم قالوا أبدا، حتى أذكرنا تناقش بعض الأطباء أمام عيني، واحد يقول نعم تنفع، واحد قال أبدا ما تنفع، حتى قال له أعطني بحثا علميا من جامعة معتبرة أو مؤسسة معتبرة تقول إن هذا ينفع طبيا لا مجرد نعم. في ناس تلبسها تقول ارتحت نفسيا، هذا مثل ما هذا الرجل الذي قال البسها من الواهنة، فنفسيا وارد أن أعطاها نفسيا. يعني في ناس نفسيا من كل شيء أصلا، يعني حدثني أحدهم يقول يعني يعطي أمه حبوب، تأخذ حبوب للقلب وكانت تضرها وهي مصرة إلا تأخذها، فذهب يشتكي طيب قال ما أستطيع على أمي إلا تأخذها تأخذها، قال أين الحبوب؟ أراها هي، فاكتب له حبوب فيتامينات نفس لون الحبة ونفس شكلها وبالضبط بس فيتامين ما تعرف الأم، فأخذ حبوب القلب هذه سرقها وضع بدالها حبوب فيتامينات، فصارت تأكل حبوب فيتامينات ما شاء الله أمورها طيبة جدا، فتقول له شفت الحبوب هذه مفيدة تأكل حبوب القلب نفسيا شيء نفسي هذا. فلذلك بالنسبة لهذه الأشياء إذا ثبت علميا فنعم، أما إذا كان شيء نفسي وكذا لا لا لا يجوز. يقول بعض الوالدين وخاصة الكبار السن جهلا منهم يستخدمون التميمة أو الحلقة، والسؤال نريد نصيحة منك للأبناء على طريقة الإنكار. نعم، يعني بعض الآباء والأمهات كبار في السن خاصة قد يلبسون هذه الأشياء يعني من باب يعني الميراث ماخذينه من الأجداد وكذا وكذا، فبعض الناس ما يحسن الإنكار عليهم، يعني يشدد في الإنكار أو يعني يخطئ عليهم أو كذا، وهذا غلط. يعني الإنكار بالهدوء والسكينة خاصة على الوالدين إن شاء الله تعالى، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى كما في الدرس القادم اللي هو تعليق التمائم وغيرها. ما حكم تعليق ورقة فيها آيات قرآنية؟ يعني إذا كان مجرد زينة مجرد زينة جائز، ولكن أهم شيء ما تكون في أماكن يهان فيها القرآن، ما يكون أماكن فيها التلفزيون وفيها مجلس فيه غيبة وفيه ضحك كثير، يعني لا تحترم آيات القرآن فيه، ما يجوز. والقرآن ما نزل لكي يعلق على الجدران وكذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليقرأ ليتدبر ليفهم ليعمل به، لا أن يعلق للزينة. لكن ما أقول حرام يعني إلا إذا كان فيها إهانة للقرآن الكريم، كان يكون مكان تلفزيون أفلام ومسلسلات وكذا، أو غيبة وزقائر وتنجفة وكذا، ولا أي احترام للقرآن المعلق، هذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.